إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ بإذن الله تعالى في تفسير سورة الروم، هي سورة 30 في القرآن الكريم. قال عن المؤمنين: سميت بها باختلال قصتها على معجزة تفيد للمؤمنين فرحا عظيما بعد شرف يسير، فتقتل تماسك أعدائهم وتدل على أن عاقبة الأمر لهم، وهذا من أعظم مقاصد القرآن الكريم. وسورة الروم سورة مكية وآيها 60 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام، غلبت الروم في أجل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في جبرتين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اتفق المؤرخون من المسلمين وأهل الكتاب على أن ملك فارس كان غزا بلاد الشام وفتح دمشق وبيت المقدس مرتين، الأولى سنة 1300 والثانية السنة التي تليها سنة 1400، يعني قبل الهجرة النبوية بسبعين سنين. فحدث أن بلغ الخبر مكة، ففرح المشركون وسمعوا للمسلمين لما بلغهم أن الفرس غلبوا الروم، ففرح المشركون وسمعوا للمسلمين وقالوا: أنتم النصارى أهل الكتاب ونحن وفارس وثنيون، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم ولنظهرن عليكم، كما غلب اخواننا القرش اخوانكم او من كبيرتكم الروم وهم اهل الكتاب، ايضا نحن سوف نغلبكم ولنظهرن عليكم. فنزلت هذه الايه الكريمه حيث غلبت الروم في هذه الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. فتليت على المشركين، تليت على المشركين، فأحال وقوع ذلك بعضهم، بعض قالوا يستحيل أن يقع هذا، على أساس أن المعروف يعني في تاريخ الحروب أن الأمة أو الجيش الذي يرجم في حرب فلا يمكن أن يحقق نصرا في دين أم الهجوم، وإنما يكون ذلك بعد مدة طويلة حيث ترد القوة والعافية والأمثال ويظهر دين جديد آخر. هذا ما يعني يقول بعض المشركين. فأحال بعض المشركين وقوع هذا الأمر هو أن يهزم الروم الفرس بعدما أكل بهم الفرس وهزموهم قبل هزيمة. فتراهن مع الصديق رضي الله تعالى عنه على مئة قلوب إن وقع مثل قلوب، فتراهن مع الصديق، طبعا ذلك كان قبل أن ينطق المراهنة، أن المراهنة من الكرام واضح، فتدخل في أجل أبوال النجم الباطل أن الله حرمها، وتدخل بالله عن الميت وعن الكمار. فهذا كان في بداية الإسلام في أول الإسلام. فتراهن هذا الرجل مع أبي بكر الصديق على مئة كنوز إن وقع مصداقها، يعني إن غلب الروم الفرس بالفعل. فلم يمض من الجزع وهو ما بين الثلاث إلى الستر سبع سنين إلا وقد نظم هرقل جنود الروم وغزى بهم بلاد ثالث

صندوق الحفظ هذا يعني الجماعة الأمريكان بيعلقوا على الكلام اللي نزلوه في مسجل الصندوق الأسود فبيقولوا إن في كلام آخر كلام حصل في الشريط يعني بيقولوا إيه صلوات دينية صلوات دينية لكننا المحققين لا يعرفون المسلمين ايه الصلوات الدينية فبيقولوا إن أنها ولكن هذا نستطيع أن نفسر هذه الصلوات الدينية أو الأدعية الدينية هل هي يعني صلوات اليأس من الحياة أم أنها شعارات سياسية بكثير علاقة يعني هم بيجمعوا مظاهرات المظاهرات ساعات في بعض الأماكن أو في صلوات العيد المسلمية بيكون في تجمع يقولوا لا إله إلا الله مثلا أو مظاهرات في أمريكا في كل مكان في أفغانستان في غير البلاد يقولوا إيه يعرفوا أن يقولوا لا إله إلا الله هم بيقولوا هل دعا اللي كان الحواحد الهاني بأنه يعني يقولوا أن ده المقصود المقصود يعني الواحد الهاني هو اللي حضر الطوارئ أو الوحاحة وعمل فيها حاجة ويقولوا لا إله إلا الله في هذا الوقت ما أقول حتى الأحكام كده حد يعني الواحد حيموت وبيقول لي هيك وبيقول المسلمين معقول هل هذا يتصور أو بيقول لك يعني إنها يعني صلوات دينية طبعا هم لأنهم يجهلون ثقافتها يعني أي واحد مسلم هيسمع هذا الشريط حرمهم لأن أي مسلم يبصر أنه إذا وفق لأن ينطق بلا إله إلا الله قبل الموت أو عند الموت من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة فلهم لو أنهم كانوا يحفظون ويعرفون أنهم وهذه الكلمة التي ما خلقوا إلا من أجلها ومع ذلك هم أكثر من يحاربها فمستهلين هو أن ينزل على كلمة يسيل على الموت وما في إذن شد وطبعا الإنسان صدر جدا بهذا الأمر أن الله الحمد لله يكون قد خوفي منه بلا إله إلا الله فرحمه الله جميعا يعني المسلمين هذا الأمر فمش عارفين مش فاهمين ايه ليه بيقولوا لا اله الا الله بعد كده من الاعتراض بيقولوا ايه هو نطق الشهادتين نطقوا الشهادتين ففسرت الصلوات الدينية بانها يعني الشهادتين اما الامر الثالث هو قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الامر الرابع انهم غافلون عن الآخرة كما قال تعالى على لسان هؤلاء الكفار هيهات هيهات لما توعدون بعد هيهات اسم فعل ماض بمعنى بعد هيهات هيهات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا الى اخره وقال تعالى عنهم او حكى عنهم قولهم وما نحن بمنكرين وما نحن بمبعوثين وقال من يحيي العظام وهي رميم الى غير ذلك من الايه يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آيات الروم هذه تدبرا كثيرا ويتبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس فإضافة ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها دعاة العقول من المسلمين إتقان الإسلام لأعمال الحياة الدنيا ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف أنواعها مع عدد المسلمين عن ذلك فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه على الحق أن استطاع الأيام من الصواريخ والطيارة والدبابة والنفيذة الكهربائية وكذا وكذا فهذه يلزم منها أن يكون هو على حق وأن من عجز عنها متكلف وليس على الحق وهذا جهل فاحش وغلط فادح وفي هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأجمال كثيرة فسبحان الحكيم الخبير ما أعلمه وما أعظمه وما أحسن تعليما ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أكثر الناس لا يعلمون ويدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أولية فقد نفى الله عز وجل عنهم إذن العلم بمعناه الصحيح الكامل لأنهم لا يعلمون شيئا عن من خلقهم فأخرجهم من العدم إلى الوجود. الله تعالى هو الذي أوجدهم وخلقهم من العدم إلى الوجود ورزقهم وسوف يميتهم ثم يحييهم ثم يجازيهم على أعمالهم. ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يكونون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم. ومن غفل عن جميع هذا, من غفل عن كل هذه الحقائق التي يترتب عليها خلود بلا نهاية على الأصل في لا نهاية وغالب الله, خلود في لا نهاية في أشد أنواع العذاب الذي لا يعني يتخيل حق بلا نهاية, ومع ذلك يعني يهمل ويتغافل عن هذه الحقيقة. فمن غفل عن جميع هذا, من خان الله سبحانه وتعالى الذي خلقه وسواه ورزقه ويحييه ثم يميته ثم يبعثه ثم يحاسبه ثم يحبسه في جهنم بلا نهاية خالدين فيها أبدا أبدا, ومع ذلك هو غافل عن جميعها ومشتغل بأنواع الطعام وأنواع الزينة وأنواع الورود وأنواع الأقمشة وأنواع السيارات وأنواع الخشب وأصناف فرق الكرة وفرق الموسيقى والمغنيين والساسة وما حصل في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني, وظن عن هداية الله التي أقرب إليه من حبل الوريد, وإلى بهم من دخول الأموال في استخفاف ما يسمونه القضاء وغير ذلك من هذه الأشياء. ومع ذلك هم غافلون مع يعني إتقانهم لعلوم الدنيا إلى أقصى مدى, مع ذلك هم غافلون عن هذا المصير وعن هذه الحقائق. فلا تخشى أنه هؤلاء يعني كالأنعام بل هم أضل كما وصفه الله سبحانه وتعالى. فمن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم كما دلت عليه الآيات القرآنية الكريمة أقل الكور, ولكن أكثر الناس لا يعلمون, فلم يدخلهم أبدا في جنس العلماء, إنما العلماء هم العالمون لله على الحقيقة الذين يعلمون التوحيد ويعرفون الإسلام ويعرفون هذه الأصول المهمة. ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره. طبعا كما تلاحظون من كلام العلامة الكفي رحمه الله تعالى, نحن إذا كل ما وجه الإعجاب في فضل سورة الروم, الإعجاب كل ما تقريبا هو الإخبار عن غلبة الروم الفرس في زرع سنين فقد وقع, إخبار عن عيب وقد وقع, هل هذا وحده فقط؟ في شيء ثاني من الإعجاب؟ نعم هو هذا الكلام قرأنا في الشيطان قرأنا عما قريب قرأناه عليها, وأن هذه الآية تذكر أن من الكفار من سينبغون نبوغا سليما في علوم الدنيا وسيتفوقون فيها أيما تفوق قبل أن يقع ذلك, لأن الجماعة من الغرب في القرون الوسطى لما كان المسلم في أدنى عصور التقدم العلمي والحضاري هذه الأشياء وكانوا يأتون من كل أوروبا إلى بلاد المسلمين يتعلموا على أيدي علماء المسلمين, كان المسلمون يعني شارك الدنيا فكانوا يهرعون إلى جماعات الأندلس والقبى وهذه الجماعات ويتعلموا منها وينهالوا من العلم, وذلك الحضارة البشرية الغربية هي أساسا حضارة مفروقة, كل العلم الذي عندهم ورؤوس هذا العلم بعد الآلاف إنما هي سرقة من المسلمين سرقة, وهم تفطنوا على بعيدة المسلمين في المسلمين هم الذين وضع لهم بطل ثانيه الحضارة فيما بعد. الشاهد يعني أن هؤلاء بدأنا نجدون القرون الوسطى المظلمة, القرون الوسطى المظلمة كلمة المظلمة مظلمة عندهم هم في نفس الوقت القرون الوسطى دي كانت أدهى العصور في تاريخ المسلمين في هذه الجوانب وهذا العلوم, وبعض المغفلين من الببغاوات والجيوش في بلادنا والكرنة الذين حتى لو عملوا لغرض يعني عاديين الفلاحة لم يرضى عنه, هم يتصورون أنهم سوف يرضى عنهم الله, يقولون هذا الكلام دائما يحاولوا يقولوا للمسلمين أنتوا عايزين تعيدونا يعني يقتلون الوسطى فانت لو واحد راجل بيقول الكلام ده قولوا بص عندهم هرم مهمه، لكن يا ريتنا نرجع للقرون الوسطى. القرون الوسطى كانت عصور العزه والمجد وارتفاع دوله المسلمين وارتفاع كلمه التوحيد. القرون الوسطى هذه لامل البشريه ان تعود من جديد بالنسبه للمسلمين. لكن القرون الوسطى دي عندهم هناك، فانت لو انت يعني بتقلد الحوادث والمراقب نفس الكلام وتقعد تقول عايزين تحكموا بقوانين القرون الوسطى، ويا ريت القرون الوسطى تعود من جديد بالنسبه للمسلمين. اما هم فما كانوا عارفين اصلا يعني اقصى قواعد المعرفه او التطور او التقدم، يعني ما كانوا يعرفون حتى عاده الاستحلال ما كانوا يعرفونه، نظام الاستحلال ما كانوا يعرفونه. ولما كانوا بيعملوا محاكم التفتيش في الاندلس ويدخلوا قوت المسلمين ويقتلوهم، فكان الناس تنجب انها مسلمه وتدعي انها نصرانيه، فكانوا يفتشون البيت الذي فيه حمام يتجرد المسلمين فيقتلون اهل نصيب فيه اكثر يعني من هذا. لكن الذي نريد ان نقوله ان القوم قد نظروا فعلا في هذه العروض ايما نجوم، لكن هل هذا هو العلم؟ يعني لو ان هؤلاء الذين يفتنون بالغرب، يعني الناس بتهرع الى الغرب أمريكا أو أوروبا أو هذه البلاد الذين يهرعون إليها زرافاتهم وأحلام، ويهلل بعضهم بعضا بالحصول على التأثيرة أو الإقامة أو المصيبة الجنسية، وبعض الشباب يجي أهل يقولوا له أنت إيه اللي جايبك هنا؟ يعني بدل ما أبوه وأمه يرحبوا بيه يكون جاي تسيب مثلا بيتك وجاي تعيش معاه هنا. أو الناس اللي تبعت الزرافات تتحب هنا وتقول لها اللي يقول لك إن أمريكا من الجنة يبقى كذاب. نحن نقول هي جنة لكن مش جنة في المسيح للدرس، من ذكرها وجدها نارا فنظى. لو هذا الكلام صادر من شخص يعني بإجماع كل هؤلاء، بإجماع كل هؤلاء التقدم والتطور والقرائن إنجاز التعبير الموجود عند الغرب، هل هي في الدين أم في الدنيا؟ لا في شك أنها في الدنيا فقط. يعني من يريد الدنيا فإنه يعني ينطلق لسانه من مديح هؤلاء الكفار، لكن أهل الدين أين السلامة في الدين؟ عندهم أم في غير المسلمين؟ ما في شك، لا في شك أن من يفضل المقام وسط الكفار لابد أن يكون قد يعني جاز في الدنيا على الدين في قلبه، لابد أن يكون هان عليه الدين وأنه لا فضله أي يعني قيمة ولا وزن، فبالتالي يذهب بعيد وسط الكفار حيث لا أذان ولا صلاة جماعة في ذلك ولا يعني ذكر الله عز وجل ولا مساجد ولا حكمة ولا كذا ولا كذا. يعني الذي نقوله نحن متفقون يا جماعة، متفقون أن هم ناس متقدمون وزرعوا وتفوقوا وكذا وكذا، وإن كان تكلفنا في الحقيقة هم يحاولون أن يربطوا بين التكلف وبين الإسلام، هو تكلفنا بين كل مصائبنا سببها الحقيقي هو البعد عن الإسلام. فكل أمة تعتقد ديانة باطلة هي تمسكت بدينها تتكلم، وإذا تمردت عليه تتقدم إلا المسلمين، ولذلك اليابان ما تقدمت إلا بعد ما وزعت يعني وسبيتها إلى يعني على الأقل بصورة رسمية، لأن الإمبراطور كان يعبد. كذلك النصارى ما تقدموا إلا لما تمردوا على الكنيسة، وهو حتى رفع شعاره اسلقوا آخر قسيس في أمعاء آخر ملك، وطريق طبعا طويل ومعروف. فهم لا تقدموا إلا بعد ما تحرروا من جنان، لأن جنان هو سبب تكلفهم وانحلالهم. أما نحن فنجد أي مصور أن نتخلى عن ديننا سوى جلال الزبرارات الكرباء الذين لا يقبلون ولا يعلمون، لأننا يعني إذا كفرنا بنعمة الله وبدلنا نعمة الله كفرة بعد ما أعزنا بالإسلام وبالتوحيد وبالقرآن وبالسنة بقول الإمام صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن معروف العقاب من يكفر بنعمة الله. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرة وأحلوا قومهم دار البوار. جزاء من يكفر بنعمة الله أن يذل وأن يهان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فلا يمكن أبدا أن يجد المسلمون عزة إلا في العودة إلى الإسلام وأن يلتمس العزة من جناب الله سبحانه وتعالى. فأيضا حتى بعض يعني الناس تلفت على بعض جهلة المسلمين يقول انظر إلى العالم المتحضر، انظر إلى العالم المتحضر الآن، أليس أغلبه أو كل تقريبا عالم المسلمي المسيحي؟ طبعا هذه مغالطة، لأن هذا الكلام ينتهي على الإطلاق، لأنه في الحقيقة لا غني لهم من النصرانية غير الاسم، وكثير منهم أيضا تنصلوا من الاسم وتبرأوا ورفضوا هذه الديانة وهذه العقيدة. ففي الحقيقة حضارة علمانية مادية لا مساحة للروح فيها على الإطلاق، على الإطلاق. وإن فبالذات وإلى النصرانية هذا نوع من المغالطة، لأنهم أكثر الناس تقدموا إلا بعدنا عزلوا الكنيسة عن الحياة وفصلوا الدين عن الحياة تماما كما يريد العالم اليوم في كل قطاع العالم الإسلامي. فالاقتتال بعض الناس بالجنة عليه الغربيون هو اقتتال بالدنيا، فاستحضر كل الآيات وكل الأحاديث في هم الدنيا وقل لهم هذه دنياكم التي لها تفرحون، لا تنسوا عند الله جناح بعضهم. كما يفتن الناس بهؤلاء الكفار وهؤلاء المدهجين الذين لا يعرفون الله، لا يعرفون ربهم ولا يعرفون الإسلام ولا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم. وكل الشيخ حفظه الله تعالى من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلى الله بها وجعلت العقول من المسلمين شدة إتقان الإفرنج لأعمال الحياة الدنيا. تجد اللي يجي يمدح إيه؟ يقول رأية الخشوع وانتقام خشية الله وغض البصر والعفة والنزاهة والأمانة والمساجد عامرة بالمصلين والقيام والعلماء والعباد. هل أحد يكون هذا؟ أنت في الحكومة. لكن يجي إيه؟ يا سلام في تذكرة المسلمين تحس الناس الشارع نفس الآية وحطهم في الصورة النظيفة والجمايل لا ينفذ إلا الدنيا والنظام. طبعا النظام يستنزل النظام، لكن أقصد يعني لو وجهه عشرها لله سبحانه وتعالى لكانوا عبادا متبتلين عبادتهم للدنيا. كما أقصد جيفة الدنيين شمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. الأسواق كيف الجلبة في الأسواق؟ جيفة بالليل سنار بالنهار، جيفة بالليل قصة كالكتب حديث لنا لا يبقى ما ولا يخمر، جيفة بالليل سنار بالنهار في عمل الدنيا حمار. وعفوا يعني انظروا إلى ما يفعل اليابانيون، اليابانيين مرة الحكومة زودت لهم من الأجازة لهم عمل مظاهرات إزاي ما بقيت الشهر بالنهار، يعني فعلا سنار بالنهار بكل معنى الكلمة حمار بالنهار، يعني يعبدون العمل عبادة فعلا لو وجهوا كما يقول عشر ما سالها لوجه الله لا صاروا عبادة المتبذلين. فعفوا من تتمثل كان أحد إخوة بحسبت المدة على واحد ياباني بيطلق على مشروع نفس يعني بعد القاهرة أو قرب القاهرة، وكان المفروض في الأيام يوم الجمعة دي في اسكندرية، فكان السائق يجي هو يوم الجمعة مثلا في الأجازة لو فيش يقعد بجنب الشخص يخلي السواق ينزل بيه تاني يسافر لحاجة في القاهرة أو الرحلة اللي هناك بيشتغل فيها ويروح يبص على الشغل ويرجع تاني في نفس الليلة ده في يوم الأجازة. واضح ونسمع طبعا المظاهرات لأن الحكومة زودت لهم أيام الأجازة فيتظاهرون إزاي يعني. فهذا نوع آخر من الاقتتال بالدنيا، نوع آخر من الاضطراب بالدنيا كما قال الرسول في الوصف الدليل هذا جيفة بالليل خمار بالنهار، خمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. هذا هو حال هؤلاء الكفار. فكل من ينتبهون لماذا ينتبهون بإتقان الدنيا، وهذا ما لا يختلف عليه اثنان، كل من ينتبه الكفار ينتبهون بإيه؟ بإدخال الدنيا، لا تنتبههم بكثرة حفاظ القرآن ولا بكثرة من يقومون الليل أو يعمرون المكان ولا بما أنعم الله سبحانه وتعالى علينا به من النعم التي لا تعد ولا تحصى وهي نعمة الإسلام وسعة البلاد. لكن كل من ينتبههم ينتبههم بهذا إدخالهم بأمور الدنيا. فحصل خلل، فلو أن يقسم بهم كافر مثلهم فالأمر ممكن يكون له مسار، لكن يقسم بهم من يعرف قدر نفسه وأنه أعز منهم وأنه أفضل منهم حتى وصل الحال أخذت الكفار. يعني واحد زي الدكتور يسميه بعض المسلمين المصلح، المصلح سيد الدكتور مصلح، هل هذا مصلح؟ ليه أنه يقول لك عمل كذا وكذا مش عارف أصلح هذا المسلمين حتى كذا أنه فعل ما فعل إلا في الدنيا، لكن أي نوع من الله ملحد يكذب بالله سبحانه وتعالى ويحارب الإسلام؟ فالشاهد يعني أن حصل خلل من جراء هذه الفتنة امتثال المسلمين للكفار نتيجة تعظيمهم للدنيا، فعظموا من فاقوهم في الدنيا وشعروا بالسؤال بجانبهم ولم يدركوا نعمة الله سبحانه وتعالى التي أعزهم بها، كما قال عز وجل لقد أنزلنا إليك امتثالا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه علومكم وفيه رفعتكم وعلومكم يعني شأنكم. نعم. وأن تعرفون حديث عمر رضي الله عنه لما جاء إلى بيت المقدس يعني يفتح المدينة وخرج مع عبيدة بن عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه. فالمهم أتى عمر على مخاطر لابس ملابسه المرصعة المقطعة وماشي على الناقة أو الجبل، فلما اقترب منه يعني بركب ماء أو بحيرة صغيرة في الطريق نزل وما بدا يمر منه، فنزل عمر عن ناقته وخرع عليه وضعهما تحت يعني ابطه واخذ بالجناب الناقه وجمع الجيل وقادت المخاض. وطبعا هذا كان قريبا من سور المدينه، لان الصحابه رفضوا ان يستخدموها الا عمر بن الخطاب مفاتيح المدينه. فقال له ابو عبيده بن الجراح رضي الله تعالى عنه: يا امير المؤمنين، انت تفعل هذا تنزل مع الناقه وتخذ على ريك وتضعهم على عاتقك وتأخذ بجلاد الناقة وتحس المقاضة حافيا، ما يكرهني أن أهل الشام وبطارقة الشام استخدموك. فقال عمر رضي الله تعالى: كتنا أنا أنت حيث أخطأ نجيت كتنا ما يكرهني أن أهل الشام استخدموك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أوله على كتن شاف مضارع بمعنى أتوجع، أوله لو يقرأ أن يقرأ أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد قبل الضمان. طبعا أن هنا عمر علمنا أن نعرف قدر الرجال، يعني من كل الرجال إذا أخطأ يعاقب، لكن نمتثل قول الرسول عليه السلام أخيل ذوي الهيئات وعثراتهم إن الحدود، فيخطئ هذا خطأ لأنه أبا عبيدة ولأنه أمين الأمة فما ينبغي أن يعاقب. لكن قال عمر فقط قال: لو يقل لا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لعاقبت عقاب يكون عبرة لباقي الناس، لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. هذه سنة وهذا قانون، كل من كفر بنعمة الله سبحانه وتعالى بالذات نعمة الإسلام الذي يعرض عن الإسلام ويبتغي العزة في غيره لابد حتما أن يمر بالخذلان والحزن والعار والهزيمة ويصبح يعني أحقر من أحقر الأمم. يعني نحن الآن يعني عدد ضئيل من اليهود من المسلمين، كما كان يقول زمان عبد الناصر: لو كل واحد بصق بصقة هنغرق إسرائيل، ومع ذلك هي اللي غرقت حول أصوات النبي. فيعني الشاهد إن هذا العدد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كوفاء السيف. لماذا؟ لأنهم يبتغون العزة في غير الإسلام، لأنهم يبتغون العزة في غير الإسلام. يقول أمير المؤمنين: أو لو يقل لا غيرك أبا عبيدة لجعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذلنا الله. مهما في أذل إيه؟ فرق. مهما نبتغي العزة في غيره هذا كان الشرط الجواب أذلنا الله. طيب أيسر تصير تصير إيه؟ عموم، تصير عموم واضح؟ عموم يعني هذه قاعدة لا تتحمل. كل مرة نريد العزة في غير جناب الله لابد أن نموت للذنب، يعاملنا الله بنقيض ما نقصد، لأن الله امتن علينا بأسباب العزة ومع ذلك

كحذر المنام الحديثة أو القهر أي دولة مسلمة تأخذ بأدنى سبب أسباب القوة تجد يوجد ناجح استقلال على مصراعيه. لكن أن الأمة المسلمة تتقوى في جوانب وتفعلا تنهى بها أو معلوم ما يكون تفخر بأنها ملحدة تقول ملحدة وأرفض أن يخبر أحد أني مسلمة أو بجوانب أخرى بأن مساواة الرجل بالمرأة في الميراث أو بإلغاء نون النسوة باللغة العربية أو غير ذلك من الكلام الأبلة والسخيف الساخر وتطلع واحدة تدخل وتدخل كل مقتدي بها في التدخين يعني كلام فاحش يعني ما تجبر امرأة عندها غرة من الحياة أن تنطق منه. فهذه هي أعظم دعاية قدمت هدية للأمة في هجرة 100 سنة على كتاب تحرير المرأة الخاص بالنبي. هذه أعظم هدية قدمت للمسلمين فرقت وأظهرت الثمار المريرة وهذه الدعوة المسلمة هذا هو حصاد دعوته وهذا هو حصاد ما يسمى يعني بتحرير المرأة. في نفس الوقت إذا كان يقول الحجاب بتاع التخلفين الحوار الذي يعوضنا عن التعلم والحرب وعن بأقصى معامل بالسين هل هؤلاء يعني جاهزات بالتعلم او بالتذكر او بكذا او كذا؟ يعني حتى بغض النظر عن حكم اختلاط الجماعات هذه الاشياء كان اتكلم على يعني هذا الامر ما هو مفروض الحبيب وليس ذكر عن الاسلام بدليل صد المسلمين عن اي نكمه من مكامن القوه او النهوض يعني كما هو مفروض. فالله سبحانه وتعالى عاد ذلك العلم الحكيم أن يكون الاشتغال فقط بعلوم الدنيا بعيدين عظيمين ولكن أكثر الناس لا يعلمون العلم الكامل الحقيقي بينما علم الأكبر ثم أثبت لهم علما يعلمون ظاهرا من الحكيم الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فظن وعاد العلم الذي عليه الكفار لأنه فيه عيدين عظيمين الأول قلته وضيق مجاله ما الذي أثبت قلته ظاهرا تنكير يعلمون ظلم هذا التحقيق ظاهرا هو علم قليل مجاله ضيق قلته وضيق مجاله لأنه لا يزاله ظاهرا من الحياة الدنيا والعلم المقصور على ظاهر من الحياة الدنيا في غاية الحقارة وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جمع وعلا أو ضيق المجال يعني هذا العلم مجاله ضعه يعني ضعه في موضع واحد على طريقة واحدة هو علم الدنيا ظاهر من الحياة الدنيا هذا ضعه مع العلم النافع علم الحقارة علم الجنة والنار علم الرسل تصحيح الكفر أوامر الله نواهي الله سبحانه وتعالى ماذا يقرب العباد إلى الله ماذا يبعدهم عنه ما الذي يخلد الإنسان في النعيم الأبدي أو في العذاب الأبدي وهكذا العلم بالغيبيات الإيمان بالملائكة الإيمان بالجن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقضاء والقدر كل ما تشمل كلمة علم من العلوم النافعة بالفعل يعني ضع هذا العلم بنسبة إليه كم يساوي في قدره او في مجاله فيما لهم مسخرون بالاكتشافات الماديه الحسيه يمسكوا الدنيا ولا يقولوها اذا اكتشفوا زي ما هو يقولوا مش عارف الاثناء الكسوف فالشمس ظهر كواكب جديده من خارج المجموعه الشمسيه طيب وبعدين هو انت بس عشان تشدوا كواكب جديده امال لو عرفتوا بقى من السماوات والارض بالنسبه الى الكرسي الا كحلقه مفتاح في فلاة عظمة الكرسي وعظمة العرش وعظمة صفات الله سبحانه وتعالى وعظمة العلم العالم الغيبي الذي هو يعني مجال الدنيا ومجال الشك بالنسبة له يعني الواحد لو تخيل انه خرج من المجرة الكرة الأرضية دي هنشوفها ايه؟ هل حتى تظهر في المنتقلة؟ ربما لا تظهر أصلا واضح يعني نحن في ذلك نعود فنقول يعني هذه العلوم نحن ننظر إليها يعني نظر العلم المادي المضمون هو الوقوف عند الظاهر يرعى زلزال لا تخفى شغلتين الزلزال ها يقول لك ان مش عارف يخطر ولا تخطر نفسه لا فهم يخطر ولا تخطر مش فاهمها قولوا له كلام من الله سبحانه وتعالى هذا انذار من الله عز وجل فنقف عند الرأي تنقف وجه ايه والضمار حق الأجريب يعني ايه يكتون عند المواحي الظهرية. لكن هل من العلاج من العلاج الحقيقي أن ينتبع هذا الأثر إلى المؤثر الحقيقي هو أن هذا إنذار من الله وأن هذا عقوبة من الله سبحانه وتعالى على محاربة الإسلام وهم يتمادون في البعد عن الله سبحانه وتعالى. فالشاهد يعني من الكلام أن الوقوع عند الظهر هو المذموم، لكن إن كانت هذا العنف في دون في يعني معرفة الله سبحانه وتعالى وقدرة الله والتقدس في خلق الله للوصول إلى عظمة الله لم تعد هذه حالة من علوم الدنيا. يعني إذا درس الإنسان علوم الطباع ودرس علوم النباتات أو الأحياء أو العلوم النووية كل هذه الأشياء هذه علوم تكشف عن آيات الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فنغلق المسلم إلى كل ما يقع في الكون وكل هذه العلوم التي تكشف قدرة الله أن هذه مقصود منها وخلقت لتدلنا على عظمة الله وعلى توحيد الله. يعني لما الإنسان يتأمل تشكيل الذرة التي لا نراها لتناهيها في الصغر، ثم يتأمل تشكيل المجرة التي نراها لتناهيها في الكبر، ثم يجعل الاثنين ترتيبهم واحد نفس النظام بالضبط. أليس هذا دلا على وحدانية الله عز وجل الذي خلق هذا الوسيط؟ يعني علوم العلوم الفكرية أو العلوم الحديثة كل ما يدلنا فيه على توحيد الله والمراد أن يعني يعمق العقيدة واليقين بالله سبحانه وتعالى ومعرفة عظمة الله فهذا يعني من علوم الدين ليس من علوم الدنيا. أي من علم الدين يعني عندكم المصير هذا من علوم الدين، لأن من كان عاقل يدرس هذا العلم إلا ويشهد أن لا إله إلا الله ويعرف أن هذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فالمذموم هو الوقوف عند الظاهر فقط، لكن لابد أن تتعمق في هذا العلم وتتفكر كما قلنا مرارا هذه العلوم عون على عباده جعلها الاسلام فريضه عباده التفكر واعمال العقل والتدبر هذه فريضه يستحق لك. والدليل قول الله تبارك وتعالى فلينظر الانسان مما خلق فلينظر لسان الامر والامر ظاهره الوجود ولم يات ما صرف عن الوجود. يجب على كل انسان ان يتفكر ويتعلم فيما خلق منه فلينظر الانسان مما خلق خلق لله الذات في وحدة الآية. وقال تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار في خلق الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآية لقد أنزلت علي ليلة الآيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فترتيب الوعيد بالويل على عدم التفكر يدل على وجود التفكر، يجب التفكر في هذه الآية. فإذا هذه العلوم وهذه الصفات المفروض أنها تكون دليلا لنا ومقويا لعقيدة الطاغوت. فليسأل سائق هم الكفار يكتشفوها ويعرفوا أكثر مننا فلماذا لا يسلمون؟ نقول هذه أعظم آيات وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته، أن مع أن هؤلاء يرون هذه الآيات لكن لم يبقى تفكير منطقي لعمى قلوبهم وبقاه مع كفر لأن الله سبحانه وضع فعلا كفلا على قلوبهم فلا يخرج منها الكفر ويذكر فيها الإيمان. فالله سبحانه وتعالى فيه قوة قاهرة هي التي حالت بينه وبين الإيمان فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. يقول العلامة الحنفي رحمه الله تعالى إن الله تعالى عاف ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين عظيمين، أحدهما قلة وضيق مجاله لأنه لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا، والعلم المحصور على ضمير من الحياة الدنيا في غاية الحقارة. وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض جل وعلا، والعلم بأوامره ونواهيه ومما يقرب عبده منه وما يبعده منه وما يخلد في النعيم الأبدي من أعمال الخير والشر. والثاني من هنا هو دناءة هدف ذلك العلم، هو يعني رئيس وضيق المجال. ثانيا هو علم إيه؟ هدفه هدف دنيء، دناءة هدف ذلك العلم وعدم ليل غايته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.